فلا تكن في مرية من لقائه من لقائه من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل إسرائيل إسرائيل وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلناه هدى لبني إسرائيل إسرائيل إسرائيل وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا لما صبروا وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا لما صبروا أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون وكانوا بآياتنا يوقنون وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لآيات لآيات لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم تأكل منه أنعامهم وأنفسهم تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أنعامهم وأنفسهم أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أولم يروا أنا نسوق الماء إلى أرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم